ثم قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لاخضعت يدها. قبلها قال إنما أهلك من كان قبلكم. قال إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذه أيضا يعني حتى بعدما جوزها الشرع قيادها ولم يجعلها مطلقة. وأنت بوظيفتك وبصفتك أنك عابد لله جل في علاه صباح مساء ليل نهار ليس لك إلا أن تكون عابدا لله جل في علاه فتدور مع الشرع حيث دار فتنتهي حيث نهاك وأيضا تفعل ما جوز لك فعله. الغرض المقصود يأخذون يعني هذه الشفاعة وهذه الأدلة يعممونها يقولون هذا من باب الخير ومن باب الشفاعة وأن المقبور أو الولي إن شفع لنا له في ذلك الأجر ولنا في ذلك الإيه النفع كما في هذا الباب اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نقول طيب هذا جيد جدا لو تقولون بهذا لو تنزلنا معكم قبل أن نرد على ما تستدلون به الآن. هل في أحد فعل ذلك من الصحابة الكرام وهم أسبق الناس إلى الخير كما نقول في القاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك أنت تعلم بمثل هذه القاعدة حج الأعرابي ابن أبي دواد اللي بلغت أفكاره الأفاق وطبعا هو أفاك أثيم كان سببا في الفتنة المستطيرة. أعرابي لما دخل عليه وقال له أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس بكلام الله قال له يا هذا أنا أريد أن أسألك سؤال أعرابي لا أفقه شيئا قال هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا الكلام يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بعدما قال لا طبعا قال لا ويعلم الصحابة قال لا الرجل تراجع ليش تراجع وقف قال الرسول لا يعلمه لو قال بذلك يكون قد إيش كفل ليه هو مش لا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لا مش كده قال وجدك ضالا فهدى هو فقط كأنه إيه الله تعالى ضن على الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم وأعطاه إياه حبائي إياه يعني هو يعلمه قال أنت تعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه قال لا فلما علم أنه في هذا دخل على المحظور قال أتراجع ارجع بالمسألة على إيه على مكان لأنه قال له أترى أن الله تعالى خبأ لك علما ضن به على نبيه صلى الله عليه وسلم الجميع الحيطان ستتكلم وتقول هذا رجل أفاك أثيم فقال لا أتراجع ارجع بالمسألة على مكانت قال نرجع بالمسألة على ما كانت أترأيت ما تقول يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعلمه قال أقول يعلمه قال أقول يعلمه قال يعلمه الصحابة أو لا يعلمون قال أقول يعلمون قال طيب لما لم يتكلموا طبعا هم أتوا بالعلل بقى هذه العلل اللي بيتكلم فيها فقال له يعني أما كان يسعى كما وسع النبي ووسع الصحابة فقال الأمير ما وسع الله على من لم يسعوا إيه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع أعرابي في هذا الباب فالحق أن نتنزل معهم في هذا الباب نقول واحد منهم فعل هذا ذهب واستشفع بميت لا الأمر الثاني أين الدليل على أن شفاعة أن الاستشفاع بالأموات يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اشفعوا تؤجروا يخطب لمن للأموات أم للأحياء للأحياء ولما فعلوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر عطاء لتشفعوا يبقى اشفعوا هيشفعوا عند من عند الأحياء فلذلك نقول أولا الدليل الإجماع مخالف لما يتبنوا وأيضا الأدلة الظاهرة كلها على ضوابط الأحياء وأما الكلام على الأموات فهو من باب الشرك لأنه وسيلة للاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله وأيضا اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فيدخل في هذا باب الشرك إما شرك أصغر وإما شرك أكبر ويصل بعد ذلك إلى الشرك الأكبر لأنهم يدعونه بعد ذلك من دون الله دل في علا من الشبهة التي تمسكوا بها أيضا قالوا نحن عندما ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أغثنا أو أعطنا أو منحنا أو ارزقنا نقصد بذلك التبرك وليس بمحمد هو الرازق ولا المعطي ولا المانع لا لكننا نتبرك بوجود اسم محمد نحن قلنا طبعا التبرك طب ما معنى التبرك الحمد لله على السلامة أولا الناس أن عليك فقالوا أن أنت كنت مسافر في الصعيد ها ممتاز هو تمني ثبوت الخير مع زيادته وقلنا هو من بركة البعير صحيح أو من إيش أو من البركة يبقى بركة البعير يعني ثبت يبقى ثبوت الخير البركة زيادة ونمام فهم يقولون البركة باسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء يبركه وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم اسم واحد والذي تكون فيه البركة من الله تبارك الذي بيده تبارك سبحانه وجل في علاه البركة كل البركة من الله جل وعلا زيادة ونماء من الله جل في علاه ثبوت الخير من الله جل في علاه فهم يقولون نفعل ذلك تبركا قلنا تعالوا أيضا

وينو وين مدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ عنده امتحان، يسر الله عليه. في الحضور الغابي يعني قريب جدا، الإجابة قريبة جدا، لكن عايز تصريح، لكن قريبة. اه يعني ايه؟ ما تنططهاش يعني ايه؟ عشان انا ما بحبش ال اه يعني هو بيكون ذكي يحور عشان لو جت تبقى هي. لا لا هو هو هنا كانوا النزاع بينهم ان هو ايه؟ يجعلون لا استعانة الا بالله. ده النزاع بينهم. لا استعانة الا بالله ولا استغاثة الا بالله. ده فقط النزاع بينهم بينهم. فهم قال لهم اذا كان النزاع بيننا كده تعالى ناتيكم ببحور الادلة على إثبات الاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله فعلا. لذلك قالوا أمر بالاستعانة بالأعراض، استعينوا بالصبر والصلاة. حقيقة الأمر أن نقول بأن لا استعانة إلا بالله جل فعلا ولا استغاثة إلا بالله جل فعلا حقا، لكن ليس هذا المجال الذي نقول نزاع بيننا. النزاع بيننا أنكم تستعينون استعانة لما شاء الله جل فعلا، وتستغيثون استغاثة لما شاء الله جل فعلا. والأمر الآكد من ذلك ترتقون بالاستعانة من من حيز الجواز الى حيز الحرمه الى حيز الشرك، وهذا ماده النزاع بيننا وبينهم. لذلك احنا نقول حتى لو تنزلنا معكم في هذا الباب ولا استعانة الا بالله، الدليل عليكم ليس لكم، واستعينوا بالصبر والصلاه. هي استعانة ايه؟ بالله. هي استعانة لانها استعانة بوسيله وجعلها الله جل في علاه لرضاه، وهي الصبر والصلاه وهي الطاعه، فهي عليكم ليست لكم. ولذلك ليس النزاع بيننا أننا نقول هناك استعانات أن استعانة لا تجوز مطلقا. هم الآن يلبسون الحق بالباطل، يعني كأنهم يقولون الألسنة جماعة قفوا، نحن سنجعل لكم مذهبا يخالف مذهبنا ونرد عليكم فيه. يعني كأن القوم لم يطلعوا على مذهب الألسنة جماعة، مفهوم؟ ده أكثر ما يكون حسن ظن بهم، أو أنهم اطلعوا لكنهم أرادوا إيش؟ التزييف. وهذا بيحدث الآن كأشخاص وأفراد، بيحدث الآن. يعني أنا صباحا بعد الظهر أخ ماشى معي من طلبة العلم وهو جيد، لكن سبحان الله في أمور كده معينة هو يريد يعمل ويريد يدرس، هو أخ طالب علم جيد وبتاع. فهو قال للشيخ، هو يعني الأخ وقفوا معي وقالوا لي أنك قلت على الشيخ الفلاني اللي هو المشهور جدا هذا رجل جاهل. فهم الآن يعني بيجعل الخصم لابد أنه يلبسه شيء عشان يستطيع وعشان يرد. فيعني الرجل كان منصفا لكن هو خايف يعني بيحتاجب برضو. هذه عشان كده نصحته وقلت له اسمع افهم، ما هذا أنا طالب علم لا يفقه هذه المسائل، لا يصح أن يكون طالب علم في مصاف طلبة العلم. أنت الآن سامحوني، الدرس اللي هنعمله ده عشانكم ولا عشان أنت وصلت تطلعوا تسقفوا للي بيدرس؟ سامحوني يعني أنا أجلس مع الاسطوانات والحجر والقلل أريح لي وأفضل، حتى مش هتعبوني في الفهم. فهي هتبقى المسألة أنت أمان عندك تؤديها وينتهي الأمر، لا يهمنك كسروا قلوا ردوا غضبوا. أنت المسألة بأسرها تعمل عند من؟ أنت تعمل عند من؟ عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشوف وفاهم الأجر تاما غير منقوص، قال رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجل، والنبي ليس معه أحد. خسر عند ربي ولا ارتقى؟ ارتقى. هو هذا، انت ما تنظر الا لهذا. فقلت له افهم صح، هذا خطا الذي تفهمه. فهو انصافا قالها على استحياء، قال انا 10 سنين بدرس معه ما سمعت قال هذه الكلمه على احد. فقلت له المساله مساله هوى، هو الباس المخالف ثوبا من اجل الرد عليه، هو ده اللي بيحصل. هو ده افتراء وزور، ده مشكله كبيره جدا، لان انت في النهايه لن تصل لما تريد. لأن المسألة المنافق يؤتى بنقيض قصدي، والمخالف يؤتى بنقيض المخالف في هذا الأصل. فأنا حقا ممكن أقول هذا عنده علم، هذا ليس عنده علم، هذا داعي، هذا عالم. دي قضية عمر، وأنا مش هسكت عن الأمر ده. لو جاءت لو على نهايتي مش هسكت عن الأمر ده، أقول هذا لا يرجع له في عضل المسائل، وهذا حري أن يرجع له، لأن هذا دين. أنا كفاني معاصي، أنا بلغت ذنوبي عنان السماء، ومسألة التفريق دي الذنوب علي مش على غيري الحمد لله. لكن سكوتي عن واحد يعني يتصدر وهو لا أهلية له ويتصدر وأنا أسكت، لا مش أسكت،